السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نبي محمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، إن شاء الله سنتقارب، أنا أتكلم بالعافية. زي ما انتم شايفين كده أنا أعاني من ليلة أمس، يعني ما زدت نوما بسبب هذه النزلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. فنتقارب أن أحاول أخفض صوتي قدر الإمكان إن شاء الله. فاعلمونا أننا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد ذكرنا بما دعا الله سبحانه وتعالى سيدنا زكريا، وكيف استجاب الله سبحانه وتعالى وبشره بولد، وكيف استقبل البشرى من الله سبحانه وتعالى بسؤال. وقلنا إن السؤال كان لا يعني التعجب أو الاستبعاد، لأن سيدنا زكريا نبي كريم ويعلم أنه ليس هناك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى عن تحقيقه ولا يستبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا السؤال يكون أنواع، وقلنا إن سؤال ابن زكريا أن يكون لغلام كان للاستعلام وللسؤال عن الكيفية كما وضحنا في اللقاء الماضي. يريد وأقول إن شاء الله تعالى اللي كان هذا لاستعلام عن الكيفية. وقد أخبره الله سبحانه وتعالى أن الولد سيأتيه على الحال الذي هو عليها من الكبر، وعلى الحال التي عليها امرأته من العقرة، وهذا يدلل كما قلت على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه كما يعطي بالسبب فهو الذي يعطي بلا سبب. طلب سيدنا زكريا أن يجعل الله سبحانه وتعالى له آية تدلل على قرب مجيء الولد، فأجابه الله إلى ذلك وقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. البعض قال إن سوية صفة لليالي، وهذا يعني أنه لن يكلم الناس ثلاثة ليال كاملة. والبعض قال إن سوية صفة لسيدنا زكريا، أي آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال وأنت سوية، يعني ليس بك مرض وليس بك خلل. وقلنا إن المرء أحيانا قد يمرض ويأتيه عطب فيمنعه من الكلام، كما يصاب بعض الناس بخرف دائم أو مؤقت. فالبعض قال يصف لسيدنا زكريا أي آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، أي وأنت سوي سليم معافى. وقلنا تجلت قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، إذ أن زكريا كان يستطيع أن يذكر الله، وكان يستطيع أن يقرأ التوراة، وكان يستطيع أن يصلي لله رب العالمين، فكل ما فيه ذكر لله يستطيع أن ينطق به. فإذا ما جاء ليتحدث مع الناس وجد أنه لا يقدر على الكلام. وكما قلت هذا هو القياس العكسي، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول نحن معطي عند عدم وجود السبب ونمنع إذا ما وجد السبب. أنت معك السبب، معك القدرة على الكلام، ومع هذا مشيئتنا تعلقت بأنك لا تتكلم في أوقات معينة وفي أحوال معينة، فكان ما أراده الله وما قدره الله سبحانه وتعالى. كل هذا يحدث وسيدنا زكريا لم يبرح محرابه البعث، لأنه سأل الله وهو في المحراب، وردت عليه ملائكة الله ورد عليه الله وهو في المحراب، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ثم جاءته الآية وهو أيضا في المحراب، وكانت النتيجة أنه لما جاءته العلامة بقرب مجيء الولد، وهذه نعمة لا يمكن أن تقول إنها نعمة خاصة، يعني لمصلحة سيدنا زكريا، وإنما هي نعمة عامة، لأنه ما طلب الولد لنفسه كما بينا من قبل، وإنما طلب الولد ليحفظ به الدين، وهذه نعمة عامة. وهذه نعمة إيه؟ نعمة عامة. وما دامت هي نعمة عامة فهي نعمة تستوجب الشكر من الناس جميعا. لا يقول أحد هذا الولد كان لزكريا، ولا يقول أحد إن الله سبحانه وتعالى من على يحيى بكذا وكذا وكذا، فالأصل أن يشكر زكريا وأن يشكر يحيى، ولا علاقة لنا بهذا. أذكر أنني قلت لكم من قبل إن أي مخلوق على وجه الأرض يمنحه الله سبحانه وتعالى نعمة ما لا تحقد عليه، وإنما يجب عليك أن تشكر الله. لماذا؟ لأن ثمرة هذه النعمة تعود عليك أنت. وأنا قلت لكم الذي اخترع السيارة ركب كم سيارة وكذا كم مرة؟ من الذي انتفع بها؟ الناس. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق هذا الرجل وأنعم عليه بهذا الاختراع، لأننا نحن الذين استفدنا. أي نعمة على وجه الأرض، اللي اخترع الغسال، اللي اخترع البوتاجاز، اللي اخترع الثلاجة، تجد أنه ما انتفع بها بقدر ما انتفعنا نحن. كذلك الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم والبصيرة، مثلا كأبي حنيفة وكالشافعي وكمالك وكأحمد بن حنبل وكابن تيمية وكابن القيم، من الذي انتفع ببصيرة وبعلم هؤلاء؟ نحن. إذا أنا ينبغي أن أشكر الله أن من على ابن تيمية بالعلم، وأن أشكر الله أن منح الفقهاء الأربعة البصيرة ونعمة الاجتهاد، لأنني أنا المستفيد. ومن هنا أراد ابن زكريا أن يعلمنا شيء. القرآن يقول فخرج على قومه من المحراب، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن المحراب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، اذكروا الله واشكروا الله. لماذا؟ لأن كما قلت إذا جاء يحيى ليحفظ الدين فهذه نعمة تعود عليكم أنتم، فيجب عليكم الشكر. ولنا هنا عدة وقفات. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. ما معنى أوحى؟ كلمة الوحي في الأصل هي الإعلام بخفاء. لما تيجي تقول إن أنت أعلمت فلانا من الناس بأمر ما ولكن بصورة خفية، إذا اسمك عملت إيه؟ أوحيت إليه. وهو أيضا يأخذ عدة معاني. في الشرح هو تكليف الله سبحانه وتعالى أن آتي إلينا عن طريق رسول يوحى إليه عن طريق ملك الوحي، كده؟ سواء كان هذا عن طريق وحي مباشر أو عن طريق رؤية منامية كما قلنا من قبل، أو عن طريق إلهام ولفت في الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفت في روحي أنه لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأحيانا تكون لإلهام بعض الناس وليس الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى، وأحيانا يكون حتى للطير والحيوان أو حتى لبعض الحشرات وأوحى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أيضا كما قلت لما نأتي هنا ونقول فأوحى إليهم، قالوا ما معنى أوحى إليهم؟ قالوا كلمة الوحي تطلق أيضا على الإشارة والمعنى، فأوحى إليهم فأشار إليهم. قلنا إنه كان إذا أراد أن يتكلم مع أحد الناس وجد نفسه عاجزا عن إيه؟ عن الكلام. ليتفرع من هذه المسألة قضية فقهية. وصحيح الآيات قصة، لكن القصص يؤخذ منه كل شيء، تؤخذ منه العبرة والعظة، وتؤخذ منه أيضا الأخلاقيات والقيم، وتؤخذ منه الأحكام الفقهية. قال هنا الله سبحانه وتعالى قال آياتك ألا تكلم ليه؟ إذا مش هتتكلم. فأوحى إليهم يعني عمل إيه؟ أشار. هذا يعني أن الإشارة لا تعتبر كلام، مش كده ولا إيه؟ لأن ربنا قال له آياتك ألا إيه؟ ألا تكلم الناس. هو عمل استطاع أن يعمل إيه؟ أن يشير. تبقى الإشارة شيء مخالف لإيه؟ للكلام. ولاحظ منها هنا واخدين حكما فقهيا. قالوا طيب لو أن فلانا من الناس أقسم بالله ألا يكلمك. أنا جيت من باشمهندس علي قلت له والله ما لم أكلمك. فجاء فسألني عن شيء فأشرت إليه. أكون قد حلفت في يميني أم لا؟ هذا هو السؤال. أنا حلفت أن لا أتكلم. والله أنا شو قلت لك اليوم؟ فجي قال لي طيب أنت هتيجي يوم الثلاثاء اللي جاي؟ ها؟ أحلف في يميني أم لا؟ ما أنا بسأله أبقى حالي ولا مش حالي؟ من ليه واضحة؟ من ليه واضحة؟ من أجابت كده من ليه واضحة؟ بعض الذين أمسكوا بهذه الآية قالوا إن الآية نفت عن سيدنا زكريا الكلام لن يتكلم، ثم هو الآن يشير فالإشارة لا تعد كلاما. وعليه قال من حلف ألا يتكلم فأشار أو كتب فلا يعد ذلك كلاما ولا يعد حلفا باليمين. تمام. البعض الاخر قال ان لا، الاشارة تكون بديلا عن الكلام، هي لن تسمى كلاما ولكنها عوض عن الايه، عن الكلام، زي ما التيمم عوض عن الوضوء فيأخذ حكمه. قال بدليل ان الاشارة تغني عن الكلام وهي في مقابل الكلام، لما امر الله سبحانه وتعالى مريم الا تتكلم، واما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، اقسمت الا تتكلم، اقسمت الا تتكلم، لن اكلم اليوم ايه انسي، ادي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها اهو، هكلم انسي. فلما سالوها قالوا يا مريم ان لك هذا، عملت ايه؟ اشارت اليه، اشارت اليه، هي حلفت انها لم ايه؟ لم تتكلم. فلو كانت الاشاره كلاما ها لكانت مريم حالفه في يمينها. البعض الاخر قال هي قد حلفت الا تتكلم بامر الله، والله سبحانه وتعالى اباح لها ان تشير، من اجل هذا لم تعد حانثة. اما انت فاذا اقسمت الا تتكلم فلا يجوز لك ان تستعيض عن الكلام بالاشارة، والا ستعد حانثا، لاننا سنقول لك من الذي اباح لك الاشارة كما اباح لمريم. المسألة فيها خلاف كبير، فيها خلاف ايه كبير، والأدلة بتتنازع هذه القضية، يا ترى هو يكون حانثا أو لا يكون إيه حانثا. ظاهر الآية التي معنا أن الإشارة تخالف الكلام، وظاهر الآية أيضا التي ستأتي معنا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية، أيضا تشير إلى أن الإشارة تخالف إيه، تخالف الكلام. فيا ترى هل يعد من حلف ان لا يتكلم ثم اشار يعد حانثا ام لا؟ هذه القضيه فجرتها هذه الايه، وستفجرها الايه التي ستاتي معنا في قصه مريم، وسننجئ الحديث عنها هناك، لان الامر سيكون اوضح. فضعوها في اذهانكم الى ان ناتي اليها ان شاء الله. القضيه مش انه غير قادر على الكلام، القضية ان ربنا سبحانه وتعالى قال للآية آيتك ألا تكلم الناس، يبقى آيتي ليك انك مش مفيش كلام، ومع هذا كانت عندهم قدرة على الاشارة، تبقى الاشارة ما هيش كلام، وإلا لو كانت كلاما تبقى الآية هنا نقطة، هذا المعنى اللي انا عايز اوصله. تمام. تبقى الآية هنا نقطة. كذلك قلت لك ان مريم حالة ألا تكلم اليوم ايه انسيت، ومع هذا عملت ايه اشار، على تبقى الاشارة حاجة والكلام حاجة. وعشان كده لما خلصت للآية دي اخش بقى معاك في متاهات تانية خالص، ان طيب الاخرس لو طلق بالاشارة ها طلاق واقع ولا غير واقع، وانخش في مواضيع كتيرة اوي، وعشان كده بقول لك نرجي هذه القضية لان هيكون البيان فيها اوضح لما ناتي الحديث عن سيدة مريم كما ذكرت الآيات إن شاء الله تعالى. أحفظ هذا الكلام في أذهاننا. إذا النتيجة أنه خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم أن سبحوا. البعض قال إن المعنى صلوا، والبعض قال المعنى اشكروا الله واذكروا الله. وكلمة التسبيح بتطلق على الصلاة، والصلاة تطلق على التسبيح، فالبعض فسرها بالصلاة والبعض فسرها بالذكر والشكر، وهذا هو الأقرب من اللفظ إن شاء الله تعالى، إن اذكره واشكره على هذه النعمة. إمتى؟ قال بكرة وعشية. يعني بكرة ها ويعني ايه عشية؟ بكرة مش الاربع يعني. بكرة بكرة دي باللغة العامية بتاعتنا في البكرة. هي الاصل غدا. ايه البكرة؟ البكرة هي جاد مشتقة من البكور وهو اول النهار. تعبير واضح. وهو اول النهار ببكرة. طب والعشية؟ خطأ. لو قلت العشاء خطأ. انت بتقول العشاء يسمى العشاء قبل او بالليل ده اسمه العشاء. لكن العشية غير العشاء. العشلاء. العشية ووقت العصر. تبقى عارفين وقت العصر ثلاث شمس بطلع كل عام خمس. ده وقت العصر. اللي هو الوقت اللي يقوله بداية من العصر ده وقت ايه؟ وقت العشية. فاذا غابت الشمس يبقى اسمه ايه؟ العشاء او العتمة. سميها زي ما تسميه. تمام. لكن العشية لذلك فيه العشاء اللي بيسموها بالمادة كده. والعشية بالقصر كده اللي هي زي ما قلت لك وقت ايه؟ وقت العصر. واللي يرجع منكم صورة صاد اذا عرض عليه بالعشية الصافنات الجياد. الكلام في حق سيدنا سليمان. اذا عرض عليه بالايه؟ بالعشية. فهنا شوف هيقول ايه بقى؟ عرض عليه بالعشية الصافنات الجياد يعني سيدنا سليمان في وقت العشية عرضت عليه الخيل كان يستعرضها. اذا عرضت عليه بالعشية الصافنات الجياد قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. يعني حتى اتفرج عليها كده حتى توارت بالحجاب يعني حتى غابت الايه؟ غابت الشمس. يبقى العشية ده بعد مغيب الشمس ولا قبل مغيب الشمس؟ قبل مغيب الشمس. تمام. هذا هو الايه؟ العشية. فهو خرج على قومه فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية يعني في اول النهار وقرب اخر ايه؟ اخر النهار. ودي كلمة لا يراد بها تحديد الوقت بقدر ما يراد بها دوام الذكر ان شاء الله تعالى. اذكروا الله طيلة يومكم وطيلة نهاركم ان شاء الله تعالى. ده هذا هو المعنى المراد وليس المراد تحديد الايه؟ تحديد الوقت. زي ما اجي اقول لك عن واحد يا اخي ده وجع دماغي له عصر. يعني ايه؟ يعني طول اليوم قال دماغي. تمام. نعم. انا ما اعرفش ايه اللي هم جايبينه ده مثلا يعني مش عارف ايه شهور ماضيه ولا ايه؟ لا يمكن يكون ليمون ده. هذا هو المراد ان تسبح بكرة وعشية. المراد دوام الذكر والشكر لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على انه يجب على المرء ان يشكر الله سبحانه وتعالى عند النعم سواء كانت عامة وسواء كانت خاصة. وشكر النعمة يضمن لك دوامها. وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى به. الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لئن شكرتم ايه؟ لأزيدنكم. لأزيدنكم. فيضمن لك دوام النعمة وزيادة النعمة ان شاء الله تعالى. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. في عندنا في علم البلاغة بيقولوا إن فيه اختصار مخل. ولذلك دائما يقول الكلام البليغ هو الذي يخلو من التطويل الممل أو من الاختصار المخل. يعني إيه؟ يعني في واحد يطول وما يجيبلكش الدين. اللي بيعيده يزيده ويجيب كلام مالوش لازمه. ده بيسموه التطويل الممل اللي بيخلي الناس تعمل ايه؟ تمل. تمام. وفي واحد ثاني بيختصر الكلام ويبقى الاختصار مخل. مخل بالمعنى بحيث ان انت ما تفهمش. يبقى عايز مزيد ضعف. تعبير واضح، مزيد إضاحة. فده اللي بنسميه الاختصار المخيلي. لكن في اختصار ما هوش مخيلي بقى، بل بالعكس ده بيبقي على الكلام جمالا وبيبقى له غرض بلاغي. اللي حاصل اني هتجد هنا اختصار شديد جدا ونقلة سريعة جدا. شوف آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. خرج قال لهم استغفروا واشكروا، تمام. المطلوب بقى يحصل الآن، هتمر الأيام والأسابيع والشهور وبعدين كل دي أيام الحمل، وبعدين تلد أم يحيى فتلد يحيى ثم ترضعه ثم تفطمه ثم يصبح صبية ثم يأتيه أمر الله، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. كل اللي فات ده اختزلته الآية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. لا تكلمنا القرآن عن مدة حمل ولا عن رضاعة ولا عن فطام ولا عن كبر ولا عن صبا. وفجأة شوف النقلة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. ده اختصار، ولكنه ليس اختصارا مخلا، لأن شيء طبيعي إن كل ده أنت هتعرفه بجهلك بقى، اللي هو شيء طبيعي حملت وبعدين وضعت وبعدين فطمت وبعدين بدأ يصبو ويكبر. طب والقرآن اختصر كل ده ليه؟ زي ما قلت العلتين، الأولى إن أنت عارفه يعني شيء معروف بداهة، الثانية أن القرآن يريد أن يقول لك إذا وعدك الله فلا تفكر فوعد الله محقق لا محالة. مش قال في ولد هيجي مش كده؟ خلاص إن نبشره بغلاب اسمه إيه؟ يحيى. القرآن عايز يقول لك خلاص ما دام الله قد وعد أرجع التفاصيل، اسأل عن الثمرة والنتيجة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يبقى دي الحمد لله وصل المرحلة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها. خطاب القرآن يا يحيى، هنا بقى قالوا ان في جملة من التشريفات والخصائص والصفات التي من الله بها على يحيى. الخاصية الاولى ان الله يخاطبه يا يحيى، وبصيغة الفرد خطاب خاص كما يقولون، وهذا تشريف له من الله انه خاطب الله. هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى، وهذا ايضا فيه دليل على انه اصبح اهلا لليه للخطاب. يبقى كده يا يحيى ماذا تريد يا الله؟ خذ الكتاب. قالوا في فرق بين لما اقول خذ كتابا وخذ الكتاب. خذ كتابا بنكره، يعني انت مضطر تسأل انه كتاب، لان كلمة كتاب بتشمل كل ايه؟ كل الكتب. خذ كتابا من انه كتاب. لكن لما يقول خذ الكتاب، الالف واللام دي بيسموها للعهد، يعني الاصل من الكتاب ده شيء معروف ومحدد. زي ما باعد واقول ليه باش مهندس علي هات شريط، ممكن يقوم يجيب لي اي شريط، ان كلمة شريط دي لا تروح هات شريط. لكن لما اقول له هات الشريط يفهم من كلامي ده ان هو عارف وانا عارف واحنا الاثنين عارفين مع بعض، الا انا عايز بالظبط شريط معين، هات الشريط. يبقى اللي انت عارفه وانا عارف، واضحه المساله، تمام. فزي ما قلت يا يحيى خذ الكتاب، قال ان الالف واللام دي للعهد، والكتاب اللي كان بيتناقل في هذا الوقت هو التوراة، هو التوراة. الأمر من الله سبحانه وتعالى خذ الكتاب، والله لو هي المعنى أخذه كده خلاص والله ما كان حد غيري خذ الكتاب لأي واحد يعملها أو هذا. لكن المعنى هنا زي ما قالوا أخذ العمل والتبليغ والطاعة ودي مسؤولية خطيرة جدا. وعشان القرآن بيقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، مش بقوة يعني تك عليه كده وهو بياخده ويجمل عليه كده، لا ده خذ الكتاب بقوة بجد بجد. يعني ايه المعنى هيجد ايه؟ الجد ده بيشرطه ملازمة لايه؟ للعمل. ده معناه ايه؟ معناه اعمل بما في الكتاب وجد، اعمل بما في الكتاب وايه وجد. ده دي خذ الكتاب بايه؟ بقوته. وآتيناه الحكم صبيا. يبقى دي تشريف يا يحيى، النداء والفضل الله. خذ الكتاب وتشريف اخر. الحكم صبيا. يبقى دي تشريف يا يحيى، النداء والفضل الله. خذ الكتاب وتشريف اخر. تمام. وآتيناه الحكم صبية ده تشريف ايه؟ ثالث. وعشان كده بيقولوا ان سلم الصبا هو الذي يبدأ من التمييز حتى البلوغ والاحتلال. ده يبقى اسمه سلم ايه؟ سلم الصبا اللي هو بيبدأ عندنا الان من حوالي 5 سنوات الى ان يبلغ الذكر. لان سلم الصبا من 5 سنوات يبدأ يميل يفهم يعني. فهو ده هو ده دي مرحلة الصبا. قالوا هذا هو الوحيد الذي ألحم الله عليه بالنبوة في الصبا. وده كان من حكم الله لأنه ما أنبلغ اشتد عوده فكان لابد أن ينفذ مرحلة قبل هذا يكون فيها مبلغا ومصححا. ودي كانت كما قلت منا من الله، وهذه الوحيدة التي كانت لسيدنا ايه؟ لسيدنا يحيى. وذلك قلت هذه كان لها أثر في كونه لم يهم بمعصية ايه؟ قط. مش لم يفعل كمان، ده لم يهم بمعصية قط، لأنه تداركت رحمة الله منذ حداثة سنه ومنذ صبا، وقد أصبح نبيا بسن الصبا. يبقى وآتيناه الحكمة. قال المراد في كلمة الحكم الحكمة والنبوة، وهو ايه؟ الصبية. وانا قلت لك ايه هي مرحلة الصبا. يأتي ايضا شيء اخر وفضل اخر من الله، وحنانا من لدنا. اولا ايه هو الحنان ده؟ ايه هو الحنان والحنين؟ المادة دي كلها كده يعني سبحان الله، ده انت كل عمرك بتتكلموا بالكلمة دي. اصلها الحنين، والحنين هو اشتياق الناقة الى ولدها. وعشان كده بيقولوا ان كلمة حنان وحنين في الاصل هي الاشتراق، مش الاشتياق الى القرب والتفزع من البعد. تمام. وعشان كده تقول فلان ده حنين قوي، اللي هو ده بقى الحنين اللي دايما يبقى عايز الناس او عايزك او عايز اللي هو حنين عليه قريب منه ويتفزع للبعد ايه عنه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بداية الإسلام ولم يصنع له منبر كان يخطب الجمعة متكئا على جذع. وهناك حديث في الصحيحين صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر وترك الجذع ودي كان من معجزاته سمعوا للجذع ايه حنينا، اللي هم سموه حنين الجذع. يعني ايه حنين؟ هو ده بقى التفزع للايه؟ للبعد. فكان متفزعا لبعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فعشان كده سموه حنين الايه؟ حنين الجزع. فكلمة حنين وحنان هي بتعدي كما قلت الاشتياق للقرب والتفزع للايه؟ للبعد. طيب النبي ربنا سبحانه وتعالى يقول وحلالا من لدنا. طيب حلال دي اللي جت في الآية صفة لمين؟ لله. صفة لله ها وما تنفعش تبقى صفة لله. ده انت من ضمن دعاء بتقول يا حنان مش كده ولا ايه؟ فهي صالحة لأن تكون صفة لله رب العالمين ولكن لا بمعنى يليق به بذاته وليس بالمعنى الذي قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يشتاق لقلبك ويتفزع لبعد. هذا من صفات البشر. ولذلك لما بنخلع صفة على الله سبحانه وتعالى لازم نضع في قلبنا ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. فزي ما بقول البعض جعلها صفة لله وقال ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان احنا قلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة واعطيناه الحكم صبية كل هذا كان حنانا من لدنا اي رحمة من عندنا اي رحمة من ايه من عندنا وتبقى صفة لله. والبعض الاخر بيقول وحنانا من لدنا اي بجوار ما اعطيناه اودعنا في قلبه الرقة واللين والحنان. الرقة واللين والايه والحنان. واي نبي واي رسول يحتاج الى هذا يحتاج الى هذا كما قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. اذا كل نبي محتاج ان يكون عنده حنان وايه ورحمة وخاصة على عباد الله المؤمنين. وده نص عليه القرآن يعني القرآن بيّن ان صفة حتى العبد المؤمن نحن اعز على الكافرين اذل على المؤمنين في مسألة اما على الكافرين الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين وايه واغلظ عليهم واغلظ عليهم تمام. لكن كما قلت في مبدأ الدعوة وفي التعامل مع الناس التعامل مع عباد الله المؤمنين اي نبي واي رسول يحتاج الى قدر كبير من الرحمة ومن الشفقة ومن الحلال. الذي هو حلالا من ايه من لدنا لو خدنا على انها صفة من سيدنا ايه يحيى مش كده وبس. القرآن يقول وكان تقيا. قال ايه بقى فلبت وكان تقيا مع ان ده شيء يفهم من اتيان النبوة يفهم من اتيان ايه هو في نبي مشتقي في نبي مشتقي. فلماذا اظهر الله هذه الصفة وخصها بالذكر بعد ان جاءت عموما ده اللي بيسموه بقى ذكر خاص بعد ايه بعد العام بعد ان جاءت عموما في قوله سبحانه وتعالى واتيناه الحكم ايه صبيا. ايه فائدتها هنا؟ قالوا ادي الفائدة ان احنا في كثير من الاحيان الحلال والرحمة يحملان المرأة على مجانبة الحق. اذا بيحصل الواحد يكون عنده رقة وشيء من التعاطف والعاطفة سيبة قدامه حرام يسيبه وخلاص بقى زوبة مش كده وكفاية بقى مش كده او يجي قدامه واحد فيجامله في حكم حتى من احكام الله. فالحلال الغير موجه تعبير بقى الغير موجه بيسوق في كثير من الاحيان الى الضعف والى مجانبة الحق تمام. لكن انا عايز حلال بينبع من الايه؟ من التقى. وعشان كده ربنا قال وحلالا من لدنا. قال بالك مش اي حلال، مش عمال يجابل منفرط الحلال من جانب الحق، لا، وكان ايه؟ وكان تقيا ملازما للحق، فحلاله لا يمنعه من إقامة الحق. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان صحيح فبما رحمة من الله بنت لهم، ولكنه يقول لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، ما فيها بصائر. هذه العلة وهذه الحكمة من قول الله سبحانه وتعالى وكان ايه؟ وكان تقيا. ولذلك يقول ان التقى هو قمة الخلق، قمة الخلق، لان معنى التقوى كما قلنا انك انت تجتنب او تجلد نفسك نار الله. ما دام الامر كذلك يبقى لابد ان تلزم نفسك المأمورات وان تجتنب الايه؟ المنهيات. والاسلام او اي دين لا يريد منك اكثر من هذا، لا يريد منك اكثر من هذا، انك تلتزم المأمورات وتجتنب الايه؟ وتجتنب المنهيات. ولذلك من خير ما يوصي به المرء اخاه ان يوصيه بتقوى الله حتى ولو كان تقيا. يعني انا مش عارف، بستغرب لما بعض الناس يقول له اتق الله، يقول لك وانا يعني مالي فيا ايه يعني، ويزعل قوي كده. طب ما تتق الله انت، لا اله الا الله. يا اخي يعني الانسان يقول لك اتق الله والله ما تعلم المتقين، ومش تمت ده الله سبحانه وتعالى قالها لاكرم خلقه، يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. مش تمت ده خير ما يوصي به المرء اخاه. وعبد الله بن مسعود قال كلمة خطيرة جدا، قال كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن ينصحه أخوه فيقول له اتق الله فيرد عليه قائلا عليك بنفسك. إذا بيحفظ هذا يقول له اتق الله، يقول لك اتق الله أنت، خليك بنفسك مش دعوة. هذه كارثة، هذه كارثة. ولذلك احنا مأمورين بان خير ما ينصح به المسلم وقاه هذه الكلمة اتق الله. يا ريت بس تفهم، سواء بقى للحاكم او للمحكوم، اجمل شيء تعمله بس تطلع تقول يا حسن يا مبارك اتق الله، يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله، اجمل شيء والله في الوجود. اغلى نصيحة، وهذه ما قالها عمر، لما يقف رجل ويقعد يقول له يا عمر كنت وكنت واصبحت واصبحت فاتق الله، وان يجي احد الصحابه وقف فينهار، يقول له لا تثقل على امير المؤمنين، عمر يغضب يقول له دع، فوالله لا خير فيهم ان لم يقولوها ولا خير فينا ان لم نسمع. جماع الخير، جماع الخير انك تقول اتق الله. وما احوجنا جميعا الى ان نتقي الله والى ان يامر بعضنا بعضا بهذا ان شاء الله تعالى. نعم. فزاد اقول ان الايه من اجل هذا ذكرت التقوى حتى لا يعتقد بعض الناس ان حلاله سيجعله في بعض الاحيان يجانب الحق. لا والله، هو تقي لله حتى مهما امتلأ قلبه حلالا فهو لا يجانب تقوى الله، فهو لا يجانب تقوى الله. ومن اجل هذا قالت الآية وحلالا من لدنا وايه؟ وزكاة. وكلمة الزكاة بمعنى الطهارة، فأنعم الله عليه بالتقى، والتقى يلزم عنها لما الطهارة، الطهارة من الذنوب والآثام. ولذلك قلنا فيه شرطا انه لم يهم المعصية قط. هنا بقى اتت قضية، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكنت انا النهاردة والله بود ان انا اصل الى هذه الآية علشان اتكلم عن بر الوالدين خاصة ان هم اليوم بيحتفلوا بعيد الام. هذا اليوم اللي انا بعتبره يوما مشؤوما للأسف الشديد يعني تترتب عليه كثير من المصائب. وفي فرق بين ما يصنعه العبد وما يأمر به الرب. اللي عمل اليوم ده صفى امين ولا غيره تمام ده صنع عبد وعشان كده صنع العبد غالبا ما ترتب عليه المصائب. اليوم والله من صباح اليوم هم شغالين مش عارف ست الحبايب يا حبيبي وتكون النتيجة ان كل ولد وكل بنت فاقد لامه وانقلب بيته الى محزلة. كانت محزلة اليوم في بعض البيوت انت لا تتخيل. اليوم اللي بيعتبروه يوم عيد هو يوم وبال على رؤوس وعلى رأس من فقد امه. يقعد بقى الشاف اللي دخل على امه وراح يجيب لامه واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه وشغالين له بقى يا حبيبه وامي وامي وشغالين بسم الله ما شاء الله الى ان البعض كاد قال الجنه. فده اللي بنستفيده من اليوم ده. ايضا بيضاف الى هذا الاحقاد اللي بقى تتولد من الاباء تجاه الابناء بقى والامهات. الراجل الاب اللي ربى وكبر وصرف وانفق العيال داخلين من بره كله يجري على امه قبل الايادي يقول يما كل سنه طيبه هو قاعد مش لازم اهدف يوم اهبل زل عمل. الاسلام في بر الوالدين مش بتاع يوم. وده الفرق زي ما قلت من غباء العبد وعلم الرب. فالله سبحانه وتعالى ما قال اليوم بس يما يما والراجل اكله مش موجود. ويمكن والله اقربها اليوم يعني مش عايز اقول مين يعني لكن كنا في ضيافة احد الاشخاص داخلين ولاده علموهم طب نطلب يصيلة. قال لهم ايه يا عيال ولا مليش لازمة ولا مربطكوش انا ولا ايه حاجة صحيح غريب الشكل ايه. وبعدين يقعد الابن يسبها ويشتمها ويهجرها طول السنة ويصالحها في السنة يوم بتاع مصطفى امين لسان طيبة وتاني يوم بيقول لها بنت كذا ويولية وكذا وكذا وكذا. الاسلام مش كده. الاسلام قال وبالوالدين مش الام بس احسان. والاسلام ما قالش يوم في السنة. ده بيضاف الى هذا ان اصبح بقى اليوم ده بيرتبط بالماديات وبر الوالدين مش قام على كده وبس. فتعالى بقى في اليوم ده احد الابناء وشوف هو جاي لك اخر الشهر يعني اللي عمله تفنن في ايذاء الخلق يوم 21 يعني الناس بتبقى بتدخل انت على الجرح ما خلاص اخر الشهر هيبقى بعد 5-6 ايام لسه. فتكون النتيجه ان ممكن ابن من ابنائها يبقى معصب خلاص. فتخيل بقى لما يلاقي اخواته واخدين لها ورايحين نفسيته بتتعب وهي بتحلق عليه قوم يبقى في نظرها اللي جابناها هو اللي بيحبها واللي ما جابناهاش هو اللي بيحبها. والله اعلم قد يترتب على هذا مصائب تقعد تقول لك بقى ما هو تلاقيه كمل حالات وسبنانا الا لو كمل اتجوز بقى ولذلك لما يجي لها وديت لحالاتك ونسيت امك ادي يوم عيد الام بيخربوا فيه البيوت وبيخربوا لنا الدنيا بيوم عيد الام اللي هم عملوها. الله لا يسامح اللي عمله. ايه ده؟ لكن الاسلام بيزودك في طاعه والديك من غير ما تحدد لها يوم تقلم فيه الاخرين او تسبب فيه مشاكل. انت اليوم قادر ماديا برها ماديا مش قادر ماديا برها معنويا وده اللي انت مطالب بيه على الاطلاق. فالمساله تبقى ماشيه على طول ده شويه وده شويه ده شويه وده شويه ماشيه كده. لكن اهو من ضمن المصائب والابتلاءات اللي نزلت على رؤوسنا ولله الحمد يعني. فكان ينبغي انا كنت عايز والله اصيب وبرا بايه بوالديه دي بقى. كنا نحتاج الله النهارده او نشوف جمال الدين لا الخيبه التي يخترعوها لنا ويظهرون علينا بكثير من الخيبه بين الحين والاخر ويعتبروا ان الناس دي عملت اللي ما تعملش. عيد الام عيد ما هو كل يوم بتطلع شمسه هو عيد الام عندي كل يوم. لكن اجيب يوم اقلم دي الناس بحبه ان انا بكرم فيه الام غباء قصور ذهني وبشري. فدي مساله عايزين نتكلم فيها وبرم بوالديه. وايضا عايزين نتكلم بقى ولم يكن جبارا ايه عصية راجع شقية دي مع سيدنا عيسى ها هنا ولم يكن جبارا عصية. ايه مين هو الجبار؟ يعني ايه جبار؟ ها؟ يعني ايه جبار؟ طيب فكروا بقى لحد يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر وفي هذا القدر كفاية. الاسئلة دي ترجع اليوم الثلاثاء القادم جزاكم الله خيرا. أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وآخر الصلاة.